بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب تحريم الظلم وتعظيم حرمات المسلمين عفوا وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. والشاهد من هذا الحديث ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي قلب هذه الأم التي يشتغل قلبها عند بكاء صبيها، فيوجز في صلاته صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها. وهذا أيضا فيه بيان لمعنى ذكرناه سابقا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته إلى تخفيف، ومع ذلك كان يقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح، وكان لربما قرأ في المغرب سورة الأعراف أو الطور أو نحو ذلك. فهو يقول عليه الصلاة والسلام: وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي. وهذا يدل على أنهم كانوا يأتون بالصبيان، يأتون بهم معهم إلى المساجد. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان حينما يكون في بطن أمه يكون جنينا، ثم بعد ذلك يقال له رضيع منذ أن يولد إلى أن يفطم، ثم بعد ذلك يكون صبيا من الفطام إلى التمييز، يقال له صبي من الفطام إلى التمييز، ثم بعد ذلك يقال له غلام من بعد التمييز إلى آخر ما ذكروا. وليس هذا محل اتفاق من أهل العلم أن يذكر غير هذا. نعم. وعلى كل حال يسمع بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنهم كانوا يأتون بالصبيان إلى المسجد، وهكذا الصبية البنت كانوا يأتون بها. ويدل على ذلك أحاديث، منها حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته زينب، كان يحملها إذا قام ويضعها إذا ركع أو سجد، يحملها في الصلاة، وهذا لا إشكال فيه. وكذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فأطال السجود، فرفع بعض أصحابه رأسه فنظر فإذا بالحسن أو الحسين قد ارتحله، يعني ركب فوق ظهره، نعم، يعبث ويلعب، لم يزجره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أطال السجود مراعاة له، حتى قال لأصحابه: إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. أراد أنه ينبسط أكثر في الصلاة. اليوم لو الإمام فعل شيء من هذا نسأل الله العافية. فكذلك حينما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الحسن أو الحسين وعليه برد أو ثوبان يقوم ويقع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر قطع الخطبة واحتمله، ثم رقى المنبر عليه الصلاة والسلام وهو معه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لما رأيت ابني يقوم ويقع لم أحتمل حتى نزلت فاحتملته. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا لو يقطع الخطيب اليوم الخطبة وينزل ويشيل طفله الصغير ويحمله على المنبر، ماذا يصنع به الناس اليوم؟ نحن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه عليه الصلاة والسلام شيء لا يقادر قدره. وحينما نمر على مثل هذه الأحاديث أحيانا لا نرجع إلى أنفسنا ونقيس وننظر أين نحن من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أيها الأحبة، كانوا يأتون به. أما ما ورد من جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد، هذا الحديث اللي جعله بعضهم كالعصا إذا رأى صبيا في المسجد جلس جنبوا صبيانكم ومجانينكم، هذا لا أصل له أبدا. والصبيان يأتون للمسجد ويرون الناس يصلون ويألفون هذا المنظر، لكن يعلمهم ويؤدبهم أنهم لا يعبثون ولا يشغلون الناس ويجعلهم بجانبه، نعم، وما أشبه هذا. وعلى كل حال يقول: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. أتجوز بمعنى أنه يختصر، وقد جاء ما يوضح هذا في رواية عند مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه يقرأ السورة القصيرة، هذا التجاوز، يعني كان يريد أن يقرأ سورة طويلة فيسمع بكاء الصبي فيقرأ سورة قصيرة. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: كراهية أن أشق على أمه، وهذا لرحمته عليه الصلاة والسلام، ما يريد أن هذه الأم ينشغل قلبها، ينشغل قلبها على هذا الطفل. نعم، ومعلوم أن الطفل إذا جلس يبكي تنشغل الأم عليه، وينشغل أبوه إذا كان جاء مع أبيه، لأنه لا يدري أبوه ماذا حدث له من مكروه أو نحو ذلك. نعم، وقد ينفجع هذا الصغير لأنه فقد لم يرى والده مثلا من بين الناس، واختلفت عليه لكثرة أشباح الناس أمامه فيبكي وينزعج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجز في الصلاة من أجل أن لا يشغل هذا القلب، فهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك مراعاة أحوال الناس، الإمام إذا رأى بالناس تعبا وإرهاقا، نعم، يوجز في القراءة، يخفف، يقرأ من قصار السور، يوجز في الركوع والسجود وما أشبه هذا، إذا علم أن بعض من يصلي خلفه مريضا معنى متعبا ونحو ذلك فإنه يلاحظ هذا. نعم، وهكذا أيضا مراعاة المأمومين في أمور أخرى، مثل إذا شعر الإمام بأن أحدا من هؤلاء الناس قد دخل وهو راكع مثلا، فإنه يتريث قليلا من أجل أن يدرك هؤلاء الناس الركوع. نعم، ولا لا لا يكون حاله كالذي لا يبالي بهم أدركوا أو لم يدركوا، لا، وإنما هو حريص على مصلحتهم وما ينفعهم وما يكثر به أجورهم ونحو هذا. هذا، وصلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يلين قلوبنا، وأن يرزقنا رحمة من عنده، وأن يرحمنا برحمته تبارك وتعالى، وأن يلطف بنا. صلى الله عليه وسلم.